وننزل من ما شاء الله، احسنت يا فنان. الله اكبر، احسنت يا فنان. الله اكبر، ما شاء الله يا فنان يا استاذ. اللهم اشفي المريض. امين يا رب. وننزل من القرآن ما شفاء ورحمة للمؤمنين. ما شاء الله. الله الله الله. بارك الله فيك. الله أكبر. الله يفتح عليك. الله يا رب. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد يا فنان. القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا